Halaman 600, sebelah kiri, 10. وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ 11. إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ Baris keempat, surah ke-101, Al-Qari'ah, termasuk surah Makkiyah, 11 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. 1. Al-Qari'ah. 2. Mal-Qari'ah. 3. Wa ma adraka mal-Qari'ah. 4. Yawma yakunu an-nasu kal-farashil mabthuth. 5. وتكون الجبال كالعهن المنفوش. 6. فأما من ثقلت موازينه. 7. فهو في عيشة راضية. 8. وأما من خفت موازينه. 9. فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ 10 وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ 11 نَارٌ حَامِيَةٌ Baris ke-12 Surah ke-102 At-Takasur Termasuk Surah Makkiyah 8 ayat Bismillahirrahmanirrahim. 1. Alhaakumut takatsur. 2. Hatta zurtumul maqabir. 3. Kalla sawfa ta'lamun. 4. ثم كلا سوف تعلمون. 5. كلا لو تعلمون علم اليقين. 6. لترون الجحيم. 7. ثم لترون عين اليقين 8 ثم لتسألن يومئذ عن النعيم